هل يزكي الموظف على راتبه؟ هذا السؤال يكثر كثيرا، هل الراتب عليه زكاة ولا لا؟ احنا ما نقول الراتب، احنا نقول المال سواء كان راتب او حساب او في البيت عليه زكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الغالب من احوال الناس ان الانسان راتبه ياخذه ويصرفه فليس فيه زكاة. بعض الناس عنده حد ادنى ما ينزل عنه في حسابه، مثلا راتبه 1000 دينار 1500، هو واضع في حسابه أصلا 1000 أو 2000 ويزيد عليها، فعنده حد أدنى فينزل الراتب ويأخذ الراتب ويبقى أصلا نصاب يجب عليه. الأحسن والأطيب بعيد عن الخلاف كلما حال الحول يزكي على الموجود، لأن إذا نبي نفكر هل حال على بعضه وبعضه راح نضطر نزكي كل شهر، وهذا حق للإنسان، ممكن يحسب كل شهر كم دخل وكم خرج، وهذا يصعب على الكثير من الناس. فالأسهل أن يقال في كل سنة انظر إلى هذا المال الموجود في الحساب وزكي عنه كله، فهذا أطيب وأفضل.